وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الكلمة المختصرة التي أتذاكر بها وفيها مع إخواننا لله تبارك وتعالى في المدينة في ليبيا، أسأل الله أن يدفع عنها وعن سائر بلاد المسلمين الشرور والفتن، وأن يعيد فيها راية الإسلام والسنة، وأن تحفظنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، فإنهما الصراط المستقيم الذي أسأل الله جل وعلا في كل ركعة من صلواتنا عند قراءتنا لأم الكتاب، نسأله أن يهدينا صراطا المنعم عليهم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وهم أهل العلم النافع والعمل الصالح، أنبياء الله ورسله والصديقون والشهداء والصالحون وحسن أولئك رفيقا. فأسأل الله العلي القدير أن يجعلني وإياكم من أهل العلم النافع ومن أهل العمل الصالح الذين أعمالهم صادرة عن علومهم منبثقة عنها خاضعة لأدلتها، فما زادهم العلم الصحيح عليه عملوا، وما حذرهم منه العلم الصحيح تركوا. وهذه الليلة هي عندنا ليلة وعندهم لم تدخل الليل بعد، فأؤرخ باعتبار البلد المتصل إليه أننا في يوم الأربعاء السادس عشر من شهر الله المحرم لعام 35 و400 أيها الإخوة الكرام، تفضلا من المشايخ جزاهم الله خيرا أن طلبوا أن نشاهد مشاركة يسيرة بإلقاء كلمات عسى الله تبارك وتعالى أن ينفع بها المسقي والمستمع، وهذا تواضع منهم أن يطلبوا من أخيهم أصغر منهم سنا وأقل علما، وهذا حاله في الحقيقة، ولكن المشاركة بالخير يطلبها قدير كثير العلم وقليله، وكبير السن وصغيره، فإن مثل هذه اللقاءات هي داخلة دخولا أوليا في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى المعلومة فضلها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ومثل هذه اللقاءات والكلمات والدروس النافعة هي من أول ما يدخل في قول الحق جل وعلا: والتعاون مع البر والتقوى ولا تعاون مع الإثم والعدوان. ويدخل في التواصي بالحق والتواصي بالصبر عليه. المستثنى أهله من الخيبة والخسران والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومثل هذه اللقاءات المندفع فيها الملقي قبل المستمع، واعلموا إخوتي بالله أن ما ألقيه على إخواني الليلة مما أرجو أن ينبع الله به الجميع، وأول من يحتاجه فيه، فأقدمه فأقول أول ما نتواصى به تقوى الله سبحانه وتعالى بالسر والعلم، سعادة الدارين، بل سعادة الدنيا والبرزخ والآخرة، والجانب له رضا الله سبحانه ومعونته ومعيته، فإن الله مع المتقين. الله جل وعلا بنصره وتأييده وعونه وتسديده مع أهل التقوى. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم، فتقوى الله سبب جالب لكل خير، خشيته ومراقبته وتفريغ القلب للتأثر له سبحانه وتعالى، تفريغ القلب لله كما في مسلم في حديث فضل الوضوء، وفيه رفع قلبه لله. فتفريغ القلوب لله عز وجل محبة وإنابة وخشية ورغبة ورهبة وتوكلا وغير ذلك من أنواع العبادات القلبية العظيمة التي يترتب عليها القيام الصحيح بالعبادات القولية والعملية. ثانيا، أوصي نفسي وإخواني بالعناية بكتاب الله عز وجل وحسن تدبره وتفهمه، فإنه الهدى والشفاء وبه الذكرى. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فالقرآن الكريم به يكون التذكير وبه يكون التبليغ لمنذره به ومنبلغ، فبه النذارة وبه التذكير وبه تبشير أهل الحق وبه الإنذار لأهل الباطل، وفيه قمع الباطل وكشف شبهاته. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. القرآن الكريم دال على كل خير، محذر من كل شر قد دل الله به عباده، هو كلامه جل وعلا دل به عباده على ما يصلح شأنهم، على ما يصحح عقائدهم وعباداتهم وأخلاقهم وأوضاعهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية. أصول الخير كلها في كتاب الله تبارك وتعالى لمن طلبها. وإن الناس على أقسام شتى في الاهتداء بهذا القرآن الكريم، فمنهم المكذب لهذا القرآن كأهل الإشراك والكفران. أهل الإشراك والكفر القديمين والحديثين الذين يعارضون كتاب الله، يكذبون به ويصفونه بما لا يليق به، كتاب حكمت آياته فهو من كلام الله عز وجل. وهناك من طوائف المسلمين وللأسف من حصل أصولا فاسدة للإعراض عن كتاب الله وطلب الهدى من غير الكتاب والسنة، كما عليه طوائف من الفلاسفة وعلماء الكلام الذين جثموا على صدر هذه الأمة وكبلوا قلوبها وبصائرها أن تنطلق لتأخذ الهدى من كلام ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وعلى وسلم، فزعموا أن الكتاب والسنة لا يصلحان أن يكونا برهانا ولا دليلا على المسائل العقائدية، وإنما يطلبون ذلك ويطلبونه من زبالات الأذهان ومعقولات الرومان واليونان. فأعرضوا عن كتاب الله، والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره أرباب ما يسمى بمدرسة الفكر الإسلامي من أبناء الحركات السياسية الإسلامية الباحثة عن مشاركة للقرارات السياسية إذا عبروا عن هدي القرآن والسنة في باب ترتيب علاقة الحاكم بالأمة ثم اتجهوا يأخذون من ذكر الشرق والغرب ويصرحون بأسماء قادتهم وأساتذتهم الذين أخذوا عنهم تلك الأذكار وفي الوقت نفسه بإعراض عن استدلال القرآن والسنة إلا لماذا إذا أرادوا أن يريدوا نصا يحدثونه تماما كما كانت حركة الفلاسفة والمتكلمين في القرن الثالث والرابع فما بعد. اليوم تتجدد المسألة بوجود هؤلاء الذين أصرفوا الناس عن القرآن والسنة ووجهوهم إلى الأخذ بقول فلان أو فلان من أهل الكفر أو من أهل الأهواء والبدع من يسير في تقريب مسائله على طرائق الروابط والمعتزلة والخوارج وإشباههم والهدى والهدى في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنما يحصل اليوم للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها من الحوادث والشرور هي بسبب مخالفاتهم لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مخالفاتهم لكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. إلا من حفظه الله وحماه ورعاه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ما معناه؟ ما من شر يحصل على الناس في الدنيا والبرزخ والآخرة إلا وهو بسبب مخالفة الرسول، وما من خير يحصل للناس في الدنيا والبرزخ والآخرة إلا وهو بسبب متابعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأوصي نفسي وإخواني بالعناية بالقرآن الكريم وحسن تفهمه وتدبره، وما أحوج الناس خصوصا عند حدوث الحوادث والفتن إلى من يذكرهم بمعاني القرآن الكريم وما دل عليه. فإن الأمر كما يقول إليه الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع فتاويه في المجلد 27 منه في صحيفة 363 يقول رحمه الله: والناس تغيب عنهم معاني القرآن عند الحوادث فإذا ذكروا بها عرفوها. المسلم الذي يطلب الهدى من القرآن قد تغيب عنه بعض المعاني ببعض الحق المنزل في القرآن الكريم بسبب الحوادث وضمماتها وتدافعها وتواليها، فكله فتنة وحافلة تأتي تشغل الناس عن معاني القرآن الكريم، ولكن إذا وجدوا من يذكرهم بمعانيه رجعوا إليها وعرفوها. وذكر شيخ الإسلام في ذلك الموطن قصة ابن الصديق بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قام فخطب فيهم فقال: من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. ثم قرأ عليهم قول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فمن يضر الله شيئا سيجزي الله الشاكرين. فخرج الناس كلهم يتلونها فلا يوجد احد من الناس الا وهو يتلوها. وقال بعض الصحابه: كانني ما سمعتها الا يومئذ واني لقد حفظتها يوم انزلت. فالحوادث يا اخوتي الا والفتن كثير من الناس معاني القرآن، وهم كانوا قبلها مشتغلين به، فكيف بمن كان حاله قبل الحوادث والفتن يبتلها مع القرآن؟ فهو أحوج وأحوج ما يقول لبيان معانيه. وهذا البيان إنما يقوم به أهله الجديرون الحقيقون وهم أهل العلم كما سيأتي إن شاء الله تعالى. الأمر الثالث العناية والتأكيد أو التأكيد على العناية بالعقيدة السلفية الصحيحة، فإنكم في زمن كثرت فيه الفتن وكثر فيه أدعياء السلفية قبل غيرهم وكثر فيه المحاربون الصرحاء وكثر فيه المخذلون الدخلاء وكثر فيه المذبذبون الجبناء، كل هؤلاء قد كثروا كثرة تفزع ذا الذكر وتخيب ذا العقل، إذ يرى من الأمور العظيمة ما يقول فيه لا ندري أشر أريد ممن في الأرض. أما نعم، من كثرة ما يرى من المخالفات وكثرة ما يرى من العبث في باب أصول السنة، فالله الله في العناية بكتب السلف الصالح وكتب العقيدة السلفية والأخذ بها على أخف علماء أهل التحقيق، أهل التحقيق من العلماء من المتأخرين والمعاصرين، من المتأخرين في شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وتلاميذهما، وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وتلاميذه، ومن المعاصرين أئمة هذه الدعوة الذين قضوهم يحملون رايتها ويذوقون عنها ويجمعون بين مسلكين عظيمين، مسلك تقريرها ودعوة الناس إليها بالأدلة الشرعية وبالخلق الحسن والرفق واللين المطلوبين في محلهما، والمسلك الثاني مسلك النقد والرد، نقد الباطل وأهله والرد على أخطائهم، بل حفظ هذا المنهج السلفي من أخطاء أبنائه وأفراد دعاته برد الخطأ ولو لم يكن ذلك مقتضيا لتبديل ذلك المخطئ، فلا تلازم بين رد الخطأ وبين التحذير أو التبديل للمخطئ. وبعض الناس اليوم قد أصبح على طرفين نقيض، على طرفين نقيض، من عنده أو بالأصح سبب افتراق طرفي النقيض واحد، وهو أن الجميع من هؤلاء اتفق على أن التحذير من بيان خطأ ما يستلزم التحذير والتبديع، وعليه صاروا فرقتين أو صاروا مسلكين، مسلك من لا يرى تحذيرا ولا تنبيها على خطأ ما ولو لصاحب السنة وقع في خطأ، لأن هذا عنده يكثر التحذير والتبديع وهو صاحب سنة لا يجوز أن نتعامل معه كذلك. والطرف الآخر كلما رأى أن شخصا نبه على خطأ عنده أو أن شخصا نبه على خطأ عند آخر من إخوانه وأنه تبديعا وتحذيرا فعمل بمقتضى ذلك وتعامل معه تعامل من قد بدئ وحذر منه، فإن افترق المسلكان إلا أن سببهما واحد، كما افترقت قديما الخوارج والمرجئة وسبب افتراقهما في الإيمان واحد، إذ كلهم زعم أن الإيمان كتلة وشيء واحد لا يتجزا، فإذا ذهب بعضهم ذهب كلهم، فمن ثم ذهب الخوارج إلى التكفير بذهاب بعض خصال الإيمان واحد. فإذا هؤلاء الأئمة الأعلام على مر القرون المتأخرين والمعاصرين هم آخذون بما كان عليه المتقدمون. ليس عندنا فجوة بين كتب السلف وبين الأمة تنتظر حتى ينقسم ليبلغ ذلك الفراغ، ليدعي أن كتب السلف لم تأخذ حقها من العناية والاستدلال والبحث والتطبيق حتى خلق الله مخلوقا تكفيريا تائها يدعى محمود الحداد، فأعاد لكتب السلف نظارتها وقوتها ونشاطها. ليس عندنا فجوة لا في قرن ولا قرون بين كتب السلف وبين أئمة أهل العلم أبدا. فابن تيمية وتجديده هو مأخوذ وتتابع وواحد بعهد السلف وكتبهم وبراهينهم. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه وتجديده ودعوته هي منطلقة كذلك من تلكم الكتب العظيمة بعد كتاب الله وكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، تلك الكتب المشتملة على العقائد الصحيحة والتوجيهات النافعة من الكتاب والسنة وآثار الصحابة والأئمة المهديين المهتدين الذين لهم رسالة صدق للأمة والقبول. وهكذا أئمتنا المعاصرين لم يكن بينهم وبين أولئك وتلك الكتب لأئمة السلف فجوة ولا عناب ولا جهل بها، لم يكن عندهم جهل ولا فجوة ولا بعد عنها حتى يأتي الأدعياء والدخلاء. فإذا هؤلاء الأئمة كانوا يجمعون بين هذين المسلكين، بين مسلك تقرير المسائل بأدلتها تثبيتا للأتباع، أتباع الحق لا أتباع أنفسهم، فإن أهل السنة علماءهم ودعاتهم لا يدعون الناس ليكونوا أتباعا لهم، وإنما يدعون الناس ليكونوا كلهم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم حقيقة التبعية، حقيقة المتابعة، وحقيقة الانقياد على حقيقته بأن يطاع فيما أمر، وأن يصدق فيما أخبر، وأن يجتنب بما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله تبارك وتعالى إلا بما شرعه، وأن لا يقدم على قوله قول أحد من البشر. هذا هو تحقيق شهادة أن محمدا رسول الله. فإذا يدعون الناس ليكونوا محققين للمتابعة غير مخللين عنها ولا معرضين عنها، وهم يدعون الناس بالأدلة الشرعية من كان من أتباع العقيدة الصحيحة يعلمونه بالمسلك الأول ويثبتونه، وهكذا يقيمون الحجة ويدعون الجاهل وينبهون الغافل، وكذلك المسلك تقع إن شاء الله سداً عن السنة وتوجيهاتهم، فما كل أحد من العامة يصل إلى كل أحد من أهل العلم الكبار فينبغي أن تنزل الناس منازلهم. وقد ورد بهذا حديث حسنه السخاوي وغيره، ومن أهل العلم من يرى أنه ضعيف الانقطاع لنظري هو ابن عامر وعائشة بن المؤمنين رضي الله عنها. فالمقصد أننا علينا أن ننزل الناس منازلهم، وكما قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحه: فلا يقصر للرجل العالي القدر عن درجته، ولا يرفع متضع القدر في العلم فوق منزلته، ويعطى الذي حق فيه حقه، وينزل منزلته. وقد ذكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم، لعما نطق به القرآن من قول الله تعالى: وهو كل ذي علم عليم. إنها كلام الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحة. وهذه الوصية الرابعة التي نجعلها آخر ما أتحدث به لحضور المشايخ الفضلاء، بارك الله في جهودهم وكتب الله وأثابهم الله على مساعيهم وما تحملوه من مشاق الإصرار والدعوة إلى الله تبارك وتعالى، أحتاج أن أجعله على نقاط مختصرة، فإني أخشى أن يطول الوقت ولم أبلغ مما في ذهني. أولا، كما تقدم أن علينا أن نعرف بحملة هذه الدعوة فضلهم من العلماء الكبار والمشايخ وطلبة العلم، بل وعامة السلفيين في كل سبع من أقطاع الدنيا لهم فضل، إذ هم أبناء العقيدة الصحيحة وأبناء المنهج السلفي الصحيح. وإذا كان سفيان أو إذا كان أيوب إما بسبيلة التقتياني رحمه الله تعالى يقول: إنه ليبلغني موت الرجل من أهل السنة فكأنما فقدت عضوا من أعضائي. وذكر أيوب رحمه الله تعالى أنه كان إذا بلغه وفاة شاب حدث صغير من أهل السنة رؤي أثر ذلك عليه وتأثرا ودعاء ورحمة، ويموت الرجل الصغير السن المشهور من أهل الأوائل منها فلا يرى أثر ذلك عليه. ما أثر ما أعطى إخوتي بالله إلا من صدق الولاء على السنة، الحب في الله والبغض في الله، وصدق المماخاة على السنة هي التي تتجاوز الحدود والأقدار، هي التي تتجاوز جميع الدعوات. إن مما يقتل دعوة الحق أن يسلط عليها الإقليميات أو الوطنيات أو العمارة أو التعصبات القبليات أو غير ذلك. لا، دعوة تتجاوز تلك الحدود، لأنها دعوة الله تبارك وتعالى. وهذا النشاط القائم اليوم أو المنشط من أنشطة الدعوة هذه المباركة في هذا الجزء البارد، فزائركم من دولة أخرى مسلمة، والمدعي عليكم من دولة أخرى، والمستمعون من دولة أخرى، يجمعهم الله الإسلام والسنة والدعوة إلى التوحيد ومصالح الناس في الإسلام كله عقيدة وشريعة وأمنا واستقرارا. فعلينا أن نعرف إذن بحملتها فضلهم، وخصوصا علماءها والعلماء الطبقات على مر العصور، فلا بد أن نعرف للعلماء فضلهم، خصوصا الذين حملوا راية الكفاح والجهاد بالحجة والبيان لدحر أباطيل أهل البدع والأهواء. فإن الأمر كما قال أبو عبد الله بن القيم الإمام رحمه الله في ذات المعاني عندما ذكر جهاد أهل النفاق وشبهاتهم وأباطلهم، قال وهذا جهاد خواص العلماء أو خواص أهل العلم، نحو هذا له رحمه الله. فعلينا أن نعرف ما خطبهم وألا نرفع الطالب إلى درجة الشيخ، وألا نرفع حديث العلم والسن وحديث الخبرة لهذه الدعوة وأعدادها لمن قضى عمرا مديدا وعمرا طويلا ودهرا بالدفاع عن السنة ومعاركة أهلها. فليس العلماء في درجة واحدة من حيث معرفة أهل الباطل بتعيانهم وتفاصيل خططهم ومكرهم، فإن المصارع والمحارب لهم يعرف الخبايا حيلهم ما لا يعرفه غير الإخوان، وهذا تجده اختبره قديما كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه عن الامام احمد ومن معه انهم كانوا اعرف بعقائد الجهميه ودقائقهم واباعيتهم وتلاعباتهم اولا بحضور الدار، ثانيا بحصول المعركه والمناظره والمناقشه بينهم وبين هؤلاء بخلاف اخوانهم من العلماء الذين كانوا ابعد، كانوا يسلكون في بيان النازعه في باطله ولكن ليس عندهم من الخبره ما عند احمد واخوانه. ثم اهل السفيره كلها بخاصه نفسه اياك ان تدعي ما لم تصب اليه، لا في العلم ولا في الزهد ولا في الصلاه. وانبه نفسي واعني والله نفسي قبل غيري، أذكر نفسي وإياكم بحديثين عظيمين، الأول أحفظه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتشبع بما لم يرضى كلابس ثوب زور، بمعنى أن رباه من رأسه إلى قدمه والثوبان هما الإزار والرداء، كأن ثوبه إذا ثوبيه إزاره ورداءه كلاهما زور، فتنتشر حقائقه. والحديث الثاني في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: ومن ادعى ما ليس له فليتذوق مقعده من النار. قال الحافظ ابو الفضل بن حجر رحمه الله في فتح الباري لما اورد الحديث مستشهدا به وشرحه ما حاصله: من ادعى ما ليس له كمن يدعي حالا في العلم او في الزهد او في الفرح او في الجهاد او بغير ذلك مما ليس قدر مما لم يصل اليه، فانه متوعد بهذا الوعيد الشديد. ومن ادعى ما ليس له فليتذوق مقعده من النار. فهذا فيما يتعلق بوصيتنا لانفسنا، واما وصيتنا لاخواننا فالا يرفع الانسان فوق منزلته، واذا ادعى الانسان مرتبه لم يصل اليها كان على الناصحين ان يوجهوه، وعلى ما قرره اهل العلم في انكار الله عز وجل في قوله تعالى: قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قل اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. على الصحيح من معنى الايه هو الذي قرره شيخ الاسلام بوجوده أن يخرج منكم الأئمة الأعلام الذين ينشرون هذه العقيدة ويظهرون رواها ويصبغون عليها تفصيلا لها وتعلما وتعليما ودعوة إليها وصبرا على هذا فيها. نسأل الله العلي القدير أن يخرج من أبناء هذه الدعوة السلفية أئمة كثيرين وعلماء مصرفين. فإننا نقرأ بطالب العلم الصغير يكون في سبع من أصقاع الأرض يدعو إلى التوحيد ويعلم الخلق بحق ربهم سبحانه وتعالى ويقرر لهم السنة ويحذرهم من الشرك. فما أعظمهم بنعمة يسمها الله جل وعلا العزيز المجد. فكيف بالعالم الكبير المهريز الذي يعد مرجعا للأمة ترجع إليه شكرا. كنت وصلت